مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 12 إلى 18 ديسمبر 2022. إلى العناوين: نساء القاعدة لداعش عجزتم عن صيانة نسائكم. دفنة بيرق جهادية في مرتبة قيادية لم تقل كل الحقيقة عن داعش. مراجعة دفنة في الميزان، كيف تنصلت الجهادية زوجة العميل الثلاثي همام البلوي من داعش وتطلب اليوم النجاة. مع انتهاء مونديال كأس العالم، داعش والجهل يتهددان المسلمين والعالم يعتذر. وهل تحضر هيئة تحرير الشام للانسلاخ عن تركيا؟ نتحدث هذا الأسبوع إلى الباحثتين من تونس، منيا العرفاوي الصحفية الاستقصائية، شاركت في تأليف كتاب النساء والإرهاب دراسة جندرية بالشراكة مع الدكتورة أمل جرامي، ومن المغرب أمينة الرفاعي الباحثة في مكافحة التطرف في جامعة مولاي إسماعيل في مكناس. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن .net. المرصد، في عجالة نبدأ من مونديال قطر. قدم تلفزيون فيلت الألماني أي العالم اعتذاراً لجمهور المغرب بعد تعليق وصف بالعنصرية على صورة ظهر فيها لاعبو المنتخب وهم يرفعون السبابة أو الشاهد. ضمن فقرة للتعليق على فوز المغرب على البرتغال، ساوى المعلق بين هذا السلوك وسلوك داعش إذ يظهرون في إصداراتهم وهم يرفعون السبابة بعد نهب أو نحر. الباحث في الجماعات الجهادية إيرن زيلن علق: عندما يكون داعش هو مرجعيتك عن الدين، للأسف هذا ما يحدث عند معظم الغرب. المرصد، صدر في ديسمبر العدد 27 من مجلة ابنة الإسلام التي تنشرها مؤسسة بيت المقدس قاعدية الهوى برعاية أبي قتادة الفلسطيني. لفت في المجلة مقال طويل كتبته حنين الماجد بعنوان حفظ النساء من دعوات المبتدعة، تعليقاً على خبر العثور على جثتي فتاتين مقطوعتي الرأس في مخيم لداعش في سوريا في نوفمبر الماضي. المقال يهاجم نساء داعش وقيادته. تقول الماجد: أكثر جماعة استهانت بأعراض المسلمين وأوغلت في استقطاب النساء وتوظيفهن في خطابها الدعائي هي جماعة تنظيم الدولة، وفي نفس الوقت كانت أفشل جماعة عجزت عن صيانة نسائها من الوقوع في يد الملاحدة والمرتدين. تضيف الماجد: المطلع على تاريخ النشاط النسائي في الحركة الجهادية يدرك جيداً أن ما أحدثه تنظيم الدولة كان يعد سابقة مفجعة لم يسبقه لها أحد ولا جماعة، فأعراض المسلمات كانت خطاً أحمر عند قيادات الجهاد، وإقحام المرأة في قضايا التجنيد والاستقطاب لم يكن يجيزه علماء الجهاد خشية على أعراض المسلمين وفتح الباب أمام الاستخبارات والقوات الأمريكية في استباحة أعراض كل المسلمات. وتنتهي الماجد إلى أن رجالاً يدعون تطبيق الشريعة فشلوا في تطبيقها في مساحة بيوتهم فظلموا النساء والأبناء وتعدوا الحدود، فكيف يستأمن من لم يحفظ حق أسرة على حق أمة؟ والحقيقة نقرأ ما كتبت الماجد ونتذكر أن النساء الجهاديين هاجرن مع أزواجهن منذ أيام أسامة بن لادن، وقبل ذلك منذ أيام عبد الله العزم. ومقابل تشرد نساء داعش في مخيمات الهولو روج التي تديرها قوات قسد، ثمت عدد غير معلوم من النساء والأطفال قتلوا أو تقطعت بهم السبل على الحدود بين باكستان وأفغانستان وفي إيران بعد سقوط طالبان الأول في 2001-2002 بعد هجمات سبتمبر. ثم إن أبا مصعب الزرقاوي وكان قاعدياً وقتئذ هو من بدأ تقليد استخدام النساء في القتال كانتحاريات، ولا ننسى كيف استغل بوكو حرام في نيجيريا النساء والأطفال كانتحاريين، وكان تنظيم بوكو حرام مبايعاً للقاعدة، فلم نسمع كلاماً من القاعدة. إذن ونحن نستذكر هذه الشواهد نسأل، هل القاعدة مؤتمنون على النساء أكثر من داعش؟ علامة استفهام وعلامة تعجب. في أرشيف أخبار الآن سلسلة بعنوان القاعدة المهجورة، وفيها قصص نساء وعائلات القاعدة اللواتي تركنا وحيدات. وبعد قليل نسلط الضوء على مقابلة أجراها فريق أخبار الآن في شمال سوريا مع دفنة بيرق، الجهادية الداعشية المخضرمة زوجة العميل الثلاثي همام البلوي مفجر خوست. نتحدث عن دور دفنة في تدعيم تنظيم داعش وكيف تتنصل منه اليوم. المرصد بودكاست على أخبار الآن. قدم داعش تفاصيل أخرى حول الهجوم الذي استهدف فندقاً صينياً في العاصمة الأفغانية كابول في 12 ديسمبر. صحيفة التنظيم الأسبوعية النبأ في عددها رقم 369 الصادر الخميس 15 ديسمبر قالت إن المهاجمين، وليس مهاجمين اثنين وحسب، نزلوا في الفندق بهويات مزورة قبل تنفيذ الهجوم. كان ظهر مهاجمان اثنان وهم يعلنان البيعة لخليفة داعش المزعوم الجديد. لفت المحيط الذي ظهر فيه، وهنا استنتج الصحفي في بي بي سي مونيترينج بول براون، أن الأثاث الظاهر هو فعلا أثاث الفندق كما يبدو في موقع بوكينج للحجوزات الفندقية عبر العالم. الأهم أن داعش يقول إن الهجوم جاء انتقاما لمسلمي الصين الأويغور. وهنا تلفت مينا اللامي الصحفية المخضرمة في بي بي سي مونيترينج أن هذا الهجوم كان فرصة وحسب، حيث أن مأساة الأويغور نادرا ما تظهر في إعلانات داعش الرسمية. بودكاست على أخبار الآن. كثف داعش هذا الأسبوع تغطية المعارك التي جرت بين عناصره والقاعدة في منطقة الساحل وتحديدا شمال مالي. الأخبار الواردة عبر معرفات داعش الرسمية قالت إنهم قتلوا أكثر من 100 عنصر من القاعدة التي يصفونها بالمرتدين. يمثل القاعدة في الساحل تحالف نصرة الإسلام والمسلمين بزعامة إياد أغالي. في الجهة الأخرى نشر أنصار القاعدة تسجيلاً مرئياً وصفوه بغير الرسمي وإن نسبوه إلى الزلاجة الذراع الإعلامية لنصرة الإسلام والمسلمين. في الفيديو يسجل أنصار القاعدة ما قالوا إنه انتصار لهم هم على داعش، ويقولون إنهم قتلوا منهم أكثر من 70 رجلاً. أنصار داعش استغربوا أن ينشر الفيديو بشكل غير رسمي، وصفوه بالفيلم الهندي، ووصفوا القاعدة بأنها منفلتة بالنظر إلى إعلامها المنفلت، وبالتالي لا تؤتمن على العباد. الاقتتال بين داعش والقاعدة في شمال شرق مالي احتدم في أكتوبر ونوفمبر الماضيين. ضحية هذا الاقتتال الذي يتورط فيه أيضا فاغنر الروس والقوات الحكومية هم الماليون العاديون الذين يعانون الفقر والجفاف. بودكاست على أخبار الآن. مرت 5 أشهر تقريبا على إعلان أمريكا قتل زعيم تنظيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهري في كابول في اليوم الأخير من يوليو 2022. التنظيم لا يزال صامتاً حول مصيره حياً كان أم ميتاً، وهذا سؤال مطروح في مجموعات أنصار القاعدة على التليجرام، إذ لا ينفكون يحاولون الرد على داعش. المهم أن السؤال مطروح. لفت منشور يقول: هناك سؤال يتكرر في كل وقت عند الدواعش، لماذا لا تعلنوا عن زعيمكم الجديد؟ أنتم الآن تقاتلون بدون أمير، ربما يوجد صراعات داخلية. الدواعش يذكرون أيضا سيف العدل بالنظر إلى إشكالية الرجل باعتبار علاقته الإيرانية، وإن كان المرشح الأبرز لخلافة الظواهري. يرد كاتب المنشور: الجواب بكل بساطة أن تنظيم القاعدة لم يعلن الخلافة والإمامة العظمى ويفتأت على الأمة علشان يكشف عن مصير الدكتور أيمن الظواهري. ويضيف: أنتم لا تسألون عن مصير الظواهري حباً فيه أو في تنظيم القاعدة، بل تريدون أي خبر من أجل توريط طالبان فقط. صدق كاتب المنشور، مصير الظواهري يخص تنظيم القاعدة، لكن كما أن أنصار القاعدة ينتقدون داعش وخليفتهم مجهول الهوية، كذلك أنصار داعش ينتقدون القاعدة وأميرهم مجهول المصير. وأخطأ كاتب المنشور، فالجواب ليس بسيطا. بعيدا عن المسألة الفقهية المتعلقة بالإمامة العظمى، قد يسأل سائل: وماذا عن البيعة لأمير؟ أسامة بن لادن وبعده الظواهري بايعا طالبان مثلا، وكذلك أمراء القاعدة بايعوا بن لادن والظواهري، وهل ثمت بيعة تجمع مقاتلي نصرة الإسلام والمسلمين مثلا بزعيمهم إياد أغالي الذي أعلن البيعة للقاعدة ممثلة بعبد الملك دروكديل الزعيم السابق للقاعدة في المغرب الإسلامي والذي بدوره بايع الظواهري؟ وعلى ذلك قس بالنسبة للأفرع الأخرى التي فيها مقاتلون يتقاضون رواتب ويأتمرون بأوامر أمراء في أمورهم القتالية والحياتية هم وأسرهم، أليس للبيعة قيمة؟ أليس الأمير معلوم؟ مسألة أخرى لافتة في المنشور هي توريط طالبان. ومرة أخرى قد يسأل سائل، إن كان الظواهري حي أليس حريا بالتنظيم الإعلان عن ذلك لتخفيف الضغط على طالبان وإحراج أمريكا؟ في المحصلة تأخير الإعلان عن مصير الظواهري إن كان حيا خطأ استراتيجي، وإن كان ميتا فهو مؤشر على ندوب القيادات وربما خلافات داخلية. نعم. بودكاست على أخبار الآن. على خلفية أنباء عن تقارب سوري تركي برعاية روسية، لفت هذا الأسبوع إمران في هيئة تحرير الشام التي تسعى إلى تعزيز وجودها في إدلب وما بعد إدلب شمالا. أولا، احتفت الهيئة بعملية انغماسية ضد قوات النظام السوري في ريف حلب الغربي، لكن معارضي الهيئة علقوا بأنها مكياج يستر الواقع المظلم ومسرحية، كما أشار حساب المحامي عصام خطيب الذي كتب السيناريو فيه يقول أحد الهيئة: معلم أمورنا لايصة اليومين ومضطرين نعمل عملية انغماسية نمشي حالنا فيها هالفترة. ثانيا، تحدث القيادي الأبرز في الهيئة عبد الرحيم عطون أبو عبدالله الشامي عن علاقة الهيئة بتركيا. هو ينتقد تركيا ولكن بالقدر الذي لا يقطع حبل الود. في نفس الوقت هو يستثمر ما قد يصدر عن تركيا من أجل استقطاب الدعم لمشروع الهيئة بالسيطرة على كل المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في إدلب وحلب وحتى عزاز. في منشور طويل بعنوان نحن بين قوسين الثورة وتركيا والنظام، يقول عطون: هذه اللقاءات سواء كانت للاستهلاك الإعلامي أو لتمرير مرحلة أو مثلت توجها لدى القيادة التركية، فعلينا أن نعلم أن تركيا من الأساس لا تتحرك إلا وفق مصالحها الوطنية والقومية كما بقية الدول. ويضيف عطون: تتقاطع بعض مصالح تركيا مع الثورة، نعم، ولكن لدى تركيا مصالح مع روسيا وأخرى مع إيران وثالثة مع الغرب الأوروبي والأمريكي ورابعة مع المحيط العربي وخامسة وسادسة، كما لديها مصالحها الداخلية. وعليه يخلص عطون إلى أنه فليتحرك التركي وفق ما يرى من مصالح، ولنتحرك نحن جميعا وفق مصالح وأولويات ثورتنا. لا أقول هذا لجماعة أو تنظيم معين، بل لعموم قوى الثورة كموقف عملي يمكننا الانطلاق منه إذا ما يمكن أن يصدر عن تركيا. بودكاست على أخبار الآن. نشر مركز جسور للدراسات تقريرا بعنوان موارد هيئة تحرير الشام، التقديرات الراهنة والأفاق المستقبلية، قام عليه الباحث خالد التركاوي مستندا إلى مقابلات ومقالات. البحث مهم لأنه يربط موارد الهيئة ونفقاتها المتوقعة مع خططها التوسع شمالا كما حدث في أكتوبر الماضي. يلفت في حساب الموارد تقدير ما تجنيه الهيئة من الاستثمار في المحروقات مثلا بأنه يصل إلى 3.5 مليون دولار سنويا، يضاف إليها 5 ملايين سنويا من الاستثمارات وتنمية الأموال. في المقابل يلفت التقرير إلى أن إنفاق الهيئة يصل إلى 30 مليون دولار سنويا. وعليه يخلص التقرير إلى أنه وبالنظر إلى تصنيف الهيئة على قوائم الإرهاب وعدم إمكانية استقطاب دعم مالي دولي، فإن النفقات التي تتكبدها الهيئة بالكاد يتم تغطيتها من هذه الموارد، مما يجعلها تفكر في جمع موارد من خارج مناطق سيطرتها، وهو ما يفسر الهجوم الذي قامت به على عفرين أواخر أكتوبر الماضي. بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن. نرحب هذا الأسبوع بالباحثتين من المغرب، أمينة الرفاعي الباحثة في مكافحة التطرف في جامعة مولاي إسماعيل في مكناس، ومن تونس منيا العرفاوي الصحفية الاستقصائية المتخصصة في تتبع الحركات الجهادية الجهاديات تحديدا. شاركت في تأليف كتاب النساء والإرهاب دراسة جندرية بالشراكة مع الدكتورة أمال الجرامي. شكرا جزيلا لوجودكما معنا في البرنامج وتلبية الدعوة في وقت قصير. شكرا على الاستضافة. أبدأ بالأستاذة أمينة، ما أكثر ما لفت انتباهك في مقابلة دفنة بيرق؟ دفنة من إعلاميات داعش الوازنات حتى قبل أن تهاجر إلى داعش، وهي زوجة الجهادي الأسطورة. ما أكثر ما لفت انتباهك في هذه المقابلة؟ مرحبا، شكرا جزيلا على الاستضافة. فصراحة قصة أو حكاية دفنة علاء الدين برق هي حكاية متميزة عن باقي مسارات النساء الجهاديات. فمثلا عندما اشتغلت على الجهاديات الأخريات، هناك منهن من تحق بصفوف داعش أو بمنبوءة التوتر عن طريق تأثير من أشخاص آخرين أو عن طريق تواصل مستمر مع جماعات جهادية إلى حد ما. لكن دفنة هي كانت تشتغل كصحفية على إشكالية الجهاديين، ثم فيما بعد تقتنع. فهذه تعد نقطة مفصلية للتفكير في مسار الجهاديات، باعتبار أن دائما ليس مسار الجهاديات هو مسار ضحية، بل أيضا النساء لهن أدوار عديدة ومتميزة في تشكيل تفكير جهادي، أو أيضا في كيفية الذهاب إلى بؤر التوتر من أجل المشاركة أو مشاركة أو هذا سلبي لا يهم. المهم أنه كيف يمكن لشخص أن يتأثر ويذهب بشكل سلس، يطرح مجموعة من التساؤلات. ونفس السؤال للأستاذة مونيا، ما بعرف شو أكثر شيء لفت انتباهك فيما قالته دفنة؟ لنبدأ بقصة دفنة بيرق. دفنة بيرق هي يعني نقطة مهمة في صيرورة الجهاد ككل، كفكرة الجهاد ككل، لأنها جربت القاعدة ثم داعش. وتلك النقطة المفصلية كانت واضحة جدا في اعترافاتها. داعش هي نسخة متطورة جدا من القاعدة ومشوهة بشكل أكبر، وربما مسألة وجودها على الأرض في إطار ما كان يسمى بالدولة الإسلامية وبداية تشكل ذلك المجتمع الجهادي الذي ربما لم يتمكن من التشكل بشكل واضح وجلي مع تنظيم القاعدة، الذي بقي متمركز ربما في مكان معين من العالم اللي هو أفغانستان، وكان منتشرا في دول أخرى كفكرة. لكن فكرة بناء الدولة بكل ميكانيزمات الدولة، فكرة وجود امرأة تؤمن بذلك الفكر داخل تلك الدولة، هو أربك الوعي حتى لدى الجهاديين أنفسهم، لأنهم بدأوا يكتشفون الكذبة، كذبة معتقداتهم وأفكارهم وكذبة ما تصوراتهم السابقة. أنا ما لاحظته، وربما حتى أخضعتها نوعا ما إلى قراءة نفسية ما قالتها، يعني وكأنها هي نفسها لا تريد الاعتراف بتلك الحقيقة. هي روت أشياء مشينة لكنها لم تروي كل الحقائق. نحن سمعنا فظاعات أكبر وحقائق أخطر وحقائق أقبح وأشنع على لسان شخصيات كنا في التنظيم، وأشخاص كنا في التنظيم، يعني نساء ورجال كنا في التنظيم، وحتى في تونس. أنا كانت لي تجربة، وتعرفين جيدا أستاذة نهاد اللي أنا أشتغل اليوم على العائدات من بؤر التوتر، وأستمع إلى روايات منهن وهي روايات فظيعة في تونس ربما احنا عشنا تجربة سيئة جدا وفي تناقض مجتمعي صارخ، ذلك المجتمع الذي كنا نتصور انه متحضر يعيش على المنوال الاوروبي، فجأة اكتشفنا ذلك الجزء الاظلم منه، وكانت تونس للاسف من اول الدول المصدرة للجهاديين الى بؤر التوتر. ما اردت قوله حتى لا اطيل ان راينا في قصة دفنة بيرق ذلك التمزق، ذلك عدم التصديق، معناتها عندما بدأت الأمور تترجم على الأرض في شكلها الواقعي وليس في شكلها كفكرة جميلة أو كفكرة يؤمن بها الجهاديين في كل العالم كواقع معاش، رأينا تلك الخيبة، تلك الصدمة، عدم التصديق. يعني أولئك النساء اللواتي خسرنا المعتقدات والإيمان والقناعات واكتشفنا أن كنا يعشنا في كذبة كبيرة. من وحي ما قلتي حضرتك أستاذ مونيا أنه هذه كذبة كبيرة اكتشفوا داعش أنهم كانوا عايشينها، وأنت أمينة قلتي في بداية كلامك عن الجهاديات أنه دفنة هي تمثل نموذج أن الجهاديات يتم التعامل معهم كفاعلات وليس كضحايا. في نفس الوقت تبدد هذا الحلم، بروز الوهم كما رأينا في شهادة دفنة، هو جزء يسير مما كان يحدث على أرض الواقع. أنت أمينة عم تشتغلي في برنامج مكافحة التطرف، كيف ممكن الاستفادة من هذه المراجعات في مكافحة التطرف؟ هناك نساء ذهبنا في إطار ما يسمى بالمحرم، في إطار التحاق بالزوج. هناك نساء ليس لديهن دراية بتنظيمات مثل داعش أو تنظيمات أخرى، هناك من التحقنا عن طريق أزواجهن سواء لهدف ربحي مادي يعني تحسين الوضع الاقتصادي إلى غير ذلك، أو ذهبنا لأنهن مجبرات على الالتحاق بأزواجهن من أجل الأطفال. للأسف مع كامل الأسف لم يكن هناك التحاق فردي، فنفس القصة التي تشترك فيها دفنة على الدين بالجهاديات مثلا المغربيات هو الذهاب بالأطفال، وهذا شيء يجعل تساؤلات أخرى تطرح مثل حول دور هذه المرأة، ليس فقط دور أنها التحقت بتنظيم وستقوم بمجموعة من الأدوار من داخل تنظيم أو من خارجه، بل أيضا كيفية تطوير نموذج تربوي باعتبارها تلعب دور الأم، كيف يمكن أن تقوم بنقل أو بمنع نقل مجموعة من القيم التي في بعض الأحيان تتعارض مع المجتمع الأصلي والثقافة الأصلية والانتماء الأصلي. ما يهمنا أساسا هو تفسير مختلف الدوافع المشتركة، بمعنى الدوافع البنيوية التي يشترك فيها الشباب والتي تجعل مجموعة من الشباب أو الأفراد يذهبون إلى بؤر توتر أو يلتحقون بتنظيمات معينة كتنظيم داعش من جهة. ثانيا الدوافع الفردية، والدوافع الفردية على المستوى الميكرو سوسيولوجيك تجعلنا نقدم تفسيرا أفضل لإشكالية التطرف العنيف أو الذهاب في مسار عنيف أو مشاركة في إنتاج العنف، لأنه في معظم مثلا الدراسات الجندرية نجعل بأن كيف يمكن أن نفهم مسألة المساواة في الأدوار الاجتماعية ما بين المرأة والرجل، يمكن أيضا من خلال هذه التجربة أن نفهمها، أن نعطي صور أخرى لمجموعة من تكافؤ في أداء أدوار اجتماعية معينة. فحتى بناء العنف هو سيرورة يجب أن نفسرها انطلاقا من تجارب الجهاديين والجهاديات. أستاذ مونيا أنت كمان اشتغلتي كتير على العائدات التونسيات في مقابلة دفنة، لافت التفاصيل عن معاملة التنظيم كتنظيم وكأفراد لابنتيها القاصرتين. لأي درجة ممكن نتوقف عند هالموضوع بالنظر لتاريخ دفنة الشخصي وتاريخها مع زوجها؟ يعني كيف تهان هذه المرأة وتهان بناتها؟ نعم، في الحقيقة هي دفنة رغم كل ما حصل في معناتها مسيرتها نلاحظ أنها حافظت على شخصيتها الحقيقية، تلك الشخصية الرافضة المتمردة، يعني ما تفسختش، لم يفسخ الجهاد أو الأفكار تلك الشخصية التي تكونت لتكون صحفية وامرأة في مجتمع متوازن إلى حد ما هو المجتمع التركي. صحيحاً كانت لها أفكارها، لكن نحن نرى أن حتى في مسألة بنتيها، أعتقد أني وقرأت أعدت قراءة معناتها ما أرسلته لي مشكورة، أنها تحفظت على بعض التفاصيل. أعتقد أنها لم تروي كل الحقائق، ربما لأنها في قرارة نفسها كانت تشعر أن ما حصل كان أمرا مشينا ولا يليق ببنات دفنة أن يحصل فيهن ذلك. يعني أنا ما استخلصته من حكاية دفنة أن ذلك التمزق بين ما كانت تعتقده وما عاشته حقيقة، ذلك الدمار الأسري، بنيتها يعني في وضعية نفسية سيئة تعترف بذلك، هي جنت عليهم. ليست دفنة أول امرأة تجني على أطفالها، قبلها جنى الكثيرون الكثيرات. على ذكر المغرب، أنا دائما أضع، ربما أمينة تعرف القصة أكثر، وأنا تتبعتها في الحقيقة، أم آدم المجاتي التي من مجلتي هي أشهر امرأة قامت بدور جنائي. أعتقد أن إذا كانت هناك امرأة تلخص الصيرورة الجهادية منذ بدايتها مع القاعدة في كل تناقضاتها، في كل صدماتها، في كل تنافرها، في كل التصادم بين المعتقد ومعنتها مشاعر الأمومة، تلخصها أم آدم المجاتي. يعني هنا أعتقد أن النساء داعش أو نساء الفكر الجهادي بشكل عام حكايتهن أكثر عمقاً وأكثر تأثيراً وأكثر يعني حاجة إلى التفكيك النفسي والاجتماعي والعلمي والسوسيولوجي، لأنها حكايات غريبة، لأنها حتى المشاعر الطبيعية للأمومة أو للعقل السليم هناك تناقض دائماً. ونحن أعتقد إلى اليوم، وربما الأستاذة أمينة كذلك توافقني، أننا نحن إلى اليوم نناقش الذهاب، لكن اليوم ما مطروح علينا اليوم هو العودة. هناك باب دخلوا منه، انسد هذا الباب، وهم ماذا نفعل مع هؤلاء؟ من وحي الكلام الأخير لحضرتك أستاذة مونيا، بحب أتوجه بالسؤال للأستاذة أمينة. كان واضح استعداد دفنة تقديم أي شيء حتى أنها تطلع من مخيم روج. نحن نتحدث عن امرأة غير عادية، امرأة قيادية إعلامية. وأعود لبداية حديثك أمينة، أنه دفنة هي دليل أنه الجهاديات لسنا كلهن ضحايا مجتمع أو تنظيم، هن قياديات وهن صاحبات مبادرة. خلاصة من عندك من وحي هالكلام. حسناً، هي صراحة كما قالت أستاذة مونيا، هناك نقط فارغة في حكاية دفنة. هي لم تقوم بالاعتراف بكل لأن هناك أشياء غير متناسقة فيما بعدها، لكن ما يجعلني أفهم المسألة هو إشكالية الخوف، لأنه هو نفس الإشكال الذي واجهته في استجواب النساء من تونس. إشكالية الخوف، إشكالية الخوف من داعش، من ما يمكن أن يصدر عن داعش. ثاني شيء هو مسألة دفنة، لا تشعر وكأنها لا تريد الاعتراف بأنها أيضا ساهمت في بناء تفكير جهادي، ساهمت في التأثير. هي تجعل نفسها وكأنها ضحية لكل المراحل التي عاشتها، سواء في تركيا أو عندما انتقلت إلى الأردن وبعدها إلى داعش. مسألة عدم الاعتراف، وكأننا دائما ضحايا للآخر، دائما ضحايا للوقائع والتاريخ إلى غير ذلك، يجعل أمر تفكير في العودة، تفكير في إدماج، أمر أصعب. الأستاذة أمينة الرفاعي من المغرب والأستاذة مونيا العرفاوي من تونس، شكرا جزيلا لكما. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.